الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت؟ بالمهد وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي Thank you. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لما أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم رب ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا

إن كنت قلته صادق صدقه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات

كالأعلان فبأي آلام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام والليل إذا يغشيها